وهو على خطر عظيم. وورد في الخبر أنه من أفطر في رمضان من غير رخصة رخصها الله لم يقضي عنه صيام الدهر ولو صامه. فالأمر خطير، وتعمد التهاون في فرائض الله عز وجل هذا يدل على ضعف في الإيمان، فلا يجوز تعمد الإفطار في نهاية رمضان من غير عذر. وعلى كل حال عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصوم هذا اليوم لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. وإلا بعض العلماء يقول إنه لا يقضي لأن الأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من ذلك كما هو رأي ابن حزم وغيره. ما حكم الإحرام قبل الميقات مع أني سمعت أنه يكره، وأن بعض العلماء قال إنه يحرم؟ نعم، العلماء قالوا إنه يكره أن يحرم قبل الميقات، ونقل عن بعض الصحابة أنه أحرم من إيليا يعني المقدس، فنهره عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يتسامع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسامع الناس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمون من غير الميقات أو كما قال رضي الله عنه. فمن هنا قال العلماء أنه يكره أن الإنسان يتعمد الإحرام قبل الميقات، إلا إذا كان من باب الاحتياط، كما لو كان لا يعرف الميقات فاحتاط لنفسه فأحرم فهذا لا شيء عليه. أما أن يتعمد وهو يعلم أنه لم يصل الإحرام فهذا لا، أو كما قلنا أيضا احتياطا بحيث يخشى، كما لو كان على طائرة والطائرة سريعة جدا فأحرم يعني يخشى أن تفوت، فهذا أيضا احتياط مطلوب ولا شيء فيه. يقول ملاحظ في الصلاة في المسجد الحرام بعض المصلين يتقدمون الإمام من يمينه وشماله، فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان لا شيء في ذلك فهل تعتبر درجة هذه الصفوف مثل درجة الصف الأول والثاني؟ لا، هو الذي لا يجوز التقدم على الإمام في جهته، إذا كانوا في جهة الإمام فلا يجوز التقدم عليه، أما إذا كانوا في الجهات الأخرى الجهات الثلاث فهذه لا شيء فيها لأنها ليست في جهة الإمام فلهم أن يتقدموا. أما الصف الأول فأنا لم أطلع على كلام فيه لأهل العلم بخصوصي، ولكن الذي يبدو والله أعلم أن الذي خلف الإمام امتداده هو الصف الأول. يقول ما حكم هذه الأمور فض البكر بالأصبع ليلة الزفاف إلى آخره، وحلق اللحية ومعاشرة الزوجة تركة الصلاة وذبيحة تارك الصلاة؟ أما المسألة الأولى فمعلوم أن للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء، فلو كان عن هذا الطريق مثلا وحصل فلا شيء في ذلك من قبل زوجها أو من قبل نفسها، لا شيء في هذا إن شاء الله. أما حلق اللحية فلا يجوز، حلق اللحية لا يجوز لصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولمخالفته لسنته صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول حفوا الشوارب وعفوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس، ورد بألفاظ كثيرة حفوا وأعفوا وأرخوا ووفروا، كل ذلك ما يدل على تحتم هذا الأمر وتعينه. ولكن مع الأسف أن المسلمين عاشروا غير المسلمين وأعجبوا بأحوال غير المسلمين، فصار الغالب السائد هو مشابهة المسلمين في هذه الظاهرة لغير المسلمين، فصار التمسك بالسنة محل نكارة من بعض الناس، فيجب التنبه لهذا والتناصح في هذا، وأن يتميز المسلمون ويعرف بعضهم بعضا بالتمسك بالسنة والأخذ بما دل عليه الحال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما ترك الصلاة فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، وعده بعض العلم أنه مخرج من الملة، أن ترك الصلاة مخرج من الملة وأن ترك الصلاة كافر. هذا قال به جمع من أهل العلم من أهل الحديث، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أن ترك الصلاة إذا تركها تهاونا وكسلا أنه يكفر، أما لو جحد وجوبها فهذا يكفر بالإجماع. لو جحد وجوب الصلاة وقال ليس بالإسلام صلاة فهذا كافر بالإجماع، إنما خلاف في من تركها تهاونا وكسلا، فهذا الذي عليه الحديث والإمام أحمد وجمع من المحققين من أهل العلم أن ترك الصلاة كافر. بل قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وهو من كبار التابعين، يقول ما رأيت عملا يعده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا سوى الصلاة، على معنى أنه رأى أن كأنه نقل عن جملة الصحابة أنهم يرون أن تارك الصلاة كافر. وأيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وفي رواية بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وهذا أمر خطير. وعلى كل حال لا يجوز التهاون في هذا الباب، ويجب المناصحة، وفيما يتعلق بالزوجة هذه يجب مناصحتها والتأكيد عليها في هذا الباب وعدم التساهل البتة، فإن أصرت فالذي أرى أنه يطلقها. إذا أصرت على ترك الصلاة ولم تستمع لنصح ناصح لأن الأمر خطير، فالذي أراه بعد السعي في إصلاحها واستصلاحها وترغيبها وترهيبها بالوسائل الممكنة وسلوك شتى السبل، فإذا لم يجدي فأرى أن يطلقها، لأن مثل هذه لا تصلح لتربية أولاد ولا لتنشئة جيل مسلم. كيف نوفق بين القاعدة كل شرك كفر وليس كل كفر شرك، بين قوله تعالى في سورة الكهف في آخر قصة الاثنين ووحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، حيث أطلق على عمل كفر أو شرك إلى آخره. على كل حال الذي يبدو من هذه القاعدة أنه الشرك هو الإشراك بالله على معنى مقابل التوحيد، وهو أن يجعل لله ندا، فهذا هو الشرك. أما الكفر قد لا يكون عن طريق الشرك كجحد فرائض الإسلام مثلا، من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا كافر وقد لا يكون مشركا، هذا هو الذي يبدو من هذه القاعدة. أما في صاحب قصة الكهف لأنه هو أتى بأشياء تدل على أن عنده نوعا من الشرك، حيث نسب أشياء لنفسه ولم ينسبها إلى الله عز وجل. في أول القصة كان لأحد ما جاء وحفظه به كلتا الجنتين إذا تؤكل لها ولم تمضي وفجرنا خلالهما نهرا، قال له صاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وظن قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا يردت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا، قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد، على معنى قد يكون نوع الشرك أنه نسب لغير الله ما هو لله، فقد يكون هذا نوع من الشرك، وهذا هو الذي يبدو، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. إذا نسيت ولم أصلي الوتر فهل أقضيها وكيف؟ نعم، الوتر يمكن أن يقضى بعد طلوع الشمس من الضحى، لكنها تقضى ليست وترا، تقضى شفعا، يعني تقضيها ركعتين، وهو منقول عن عمر رضي الله عنه. سمعت من أحدهم أن الموسيقى من الأمور المختلف فيها، فمنهم من حرمها ومنهم من كرهها ومنهم من أباحها إلى آخره. لا، هو محل الخلاف المنقول فيما يتعلق بالغنى عموما، يعني منقول ابن حزم إباحته، ولكن الصحيح أن المعازف محرمة، والأحاديث في هذا صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر البخاري: يستحلون الحرى والحرائر والمعازف، والمعازف يشمل جميع أنواع أو جميع الآلات الموسيقية. وأيضا ورد: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآن يوم القيامة، والرصاص المذاب، والقينة المغنية. فهذا الأمر الصحيح أنه فيما يتعلق بالآلات الموسيقية والمعازف أنها محرمة، وأنه لا يجوز سماعها بأي حال. ومع الأسف يعني الملاحظ من أحوال كثير من أبناء هذا العصر الانحراف بسبب هذه الأشياء وبسبب مثل هذه الآلات، وكما قال العلم إن الغناء هو بريد الزنا. يقول: أنا حضرت من خارج المملكة، فهل الصلاة النافلة خير من الله ما أدري، أم النافلة أحسن؟ هل الصلاة النافلة خير من الله ما في تعالى كل حاجة؟ إذا جئت من سفر كيف تصافح والدك وأمك وأخواتك وبناتك؟ هل يجوز أن تقبلهم بالمعانقة؟ أو كيف كان يصافح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو فيما يتعلق بالقادم من السفر يعانق، بخاصة ما يتعلق بالرجال، أما النساء فمعلوم مصافحة المحارم لا شيء فيها أن تصافح ذوات المحارم، أما الأجنبيات كبنت العم وبنت الخال وبنت العم وبنت الخالة، هؤلاء أجانب وأجنبيات فلا يصافحون، إنما لا مانع من السلام مشافهة، والأم لا مانع من تقبيلها وبخاصة على رأسها، وكذلك هي تقبل رأس ابنها ونحو ذلك، وأخيها، وكذلك الأخت، وكذلك البنت. وأيضا فيما يتعلق بتقبيل اليد كذلك أيضا رخص جمع من أهل العلم في تقبيل اليد بالنسبة للوالد. لكن التقبيل بالشفتين مثلا هذا كرهه كثير من أهل العلم، ونبهوا إلى هذا، وخاصة فيما يتعلق بالنساء وحتى أيضا بين الرجال. لكن تقبيل رأس ذوي الفضل أو الوالد أو صاحب المنزلة من باب التكريم فإن هذا حاصل ومنقول عن السلف أيضا. هل يفطر أو يجب الاغتسال عندما أكون في الغائط يتنزل بعد إنهاء البول آخر القطر مادة تشبه المني، فما الحكم؟ لا، هو يعني الاغتسال لا يجب إلا إذا خرج المني من المستيقظ دفقا بلذة، من المستيقظ إذا خرج دفقا بلذة هذا الذي يجب الغسل، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجب الغسل لكنه ينقض الوضوء فيتوضأ. أما إذا كان نائما فالاحتلام معروف، الاحتلام أحيانا قد لا يدرك الإنسان لذة ولكن حينما يستيقظ يجد أنه ملوث، لهذا فهذا يجب الغسل وإن لم يجد وإن لم يشعر بالاحتلام أو يشعر باللذة. أما إذا كان مستيقظ فلا بد من أن يكون دفقا بلذة. وعلى كل حال لك من غير اختياره في اليقظة فإنه أو في الاحتلام فإنه لا يفسد الصيام، إذا احتلم الإنسان وهو نائم في النهار وهو صائم فإن صيامه لا يفسد، وإنما عليه أن يغتسل الجنابة. أما إذا كان يقظا مستيقظا كما لو فكر فأنزل فإنه يفسد الصيام. هل يجوز الصلاة بعد الإمام الذي يصلح إتمام ويقول إنه مشروع، وماذا يفعلون المصلون بعده إنه الذي يخالفه في الإسبال يقول إنهم مبتدعون؟ ما فهمت السؤال، الخط يعني ما هو واضح. نقول ما الجمع بين الحديثين، حديث أول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، والثاني يقول لا صحيح إلا أن يغترف جميعا. لا، الصحيح أنه يجوز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، على معنى أنه إذا كان هناك إناء فيه ماء فاغتسلت المرأة من الجنابة أو من أي موجب للغسل ثم بقي ماء ثم جاء الرجل بعدها فاغتسل منه فإنه لا مانع من ذلك، وكذلك أيضا هي تغتسل بعد فضل الرجل، هذا هو الصحيح ولا يلتفت إلى غير هذا. يقول كنت أعطي أحد الزمازم في الحرم مبلغا من المال في مقابل أن يجعل ثلاجة خاصة لتكون سبيلا في شهر رمضان، وأنا أنوي بهذا السبيل أن يكون ثوابه لوالدي، فهل هذا العمل صحيح خاصة أن هذا في المسجد الحرام حيث الماء متوفر، أم أجعل السبيل هذا خارج المسجد؟ لا، عليك أن تتحرى الحاجة، تتحرى الحاجة، كلما كان الأمر أشد حاجة يكون أكثر أجرا إن شاء الله. وإن كان الأمر في الحرم يعني في مكة يعني في الحرم كله هو أعظم أجرا من حيث شرف المكان، ولكن أن تتحرى الحاجة الشديدة فهو أولى. ما حكم قراءة الفاتحة على أرواح الأموات وما حكم تلقينها الميت في قبره؟ هو عموما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للموتى هذا محل خلاف بين أهل العلم. هناك أمور غير مختلف فيها كالحج عن الغير والعمرة عن الغير والصدقة وإهداء ثوابها والدعاء، هذه أمور متفق عليها أنها بإذن الله إذا قبلها الله فإنها تصل، الدعاء للأموات والصدقة عنهم والحج والعمرة هذه لا خلاف فيها، إنما ما بعد ذلك محل خلاف. من ذلك قراءة القرآن، يعني إذا قرأ الإنسان القرآن وأهدى ثوابه الميت هل يصل؟ الصحيح أنه يصل إذا قرأ الإنسان القرآن ثم قال اللهم اجعل ثواب ما قرأته وقرأته لوالد فلان، لأن في الحقيقة أنه نوع دعاء، حقيقة أنه نوع دعاء، فهو يصل بإذن الله على الصحيح. أما فيما يتعلق بالموتى فهذه ينبغي أن نلاحظ فيها أمور، لأن الأمور المتعلقة بالقبور والمتعلقة بالموتى مع الأسف أنه يؤدي إلى محظورات كثيرة، وقد يكون ذريعة من ذرائع الشرك أو وسيلة من وسائل الشرك، فهذا هو الذي يجب ملاحظته والحذر فيه. فالفاتحة باعتبارها من القرآن فهي داخلة من جملة آيات القرآن وسوره، لكنها بخصوصها هو الذي يحتاج إلى نظر. وأيضا قراءة القرآن في المقبرة هذا ينهى عنه، أو تلقين الميت بعد وفاته، إنما التلقين هو أن يلقى عند الاحتضار، يلقى كلمة التوحيد عند الاحتضار، أما بعد الوفاة فلا تلقين، وإنما يدعى له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن كان في جنازة مع أصحابه وفرغوا من الدفن قال استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيدعى للميت عند الانصراف بعد دفنه وتشييعه، ويدعى له أيضا كذلك فيما بعد، لكن فيما يتعلق بالقبر أو في المقبرة فإن هذا ينهى عنه، وبخاصة ما كان وسيلة أو ذريعة إلى الشرك. هل يجب على من صلى على ميت أن يشترط في دعائه أن يقول إن كان عندك مؤمنا؟ لا، هذا الشرط لا محل له، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، وإنما ما دام أنه في الإسلام وعلى أصل الإسلام فإنه يدعى له، والله عز وجل أعلم وأدرى بمن يستحق ومن لا يستحق، فيدعو الإنسان بإطلاق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. يقول أعرف أن اللحية واجبة على المسلم، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها ولم يقصرها لا طولا ولا عرضا، فلما نرى هنا كثير من المسلمين يأخذ منها بل يطولون جزء بسيط منها، وهذا قد يكون تشبها بغير المسلمين، فهل هذا من السنة؟ أنا ما فهمت المقصود من السؤال على كل حال، لكن إن كان مراده أن الكفار يطلقون لحاهم والمسلمون مأمورون بالمخالفة وعدم التشبه فيحلقوا لحاهم حتى يخالف المشركين، هذا غير صحيح، لأنه لا يكون المسلمون هم المتشبهين، وإنما يكون الكفار هم الذين يتشبهوا بالمسلمين إذا كان هذا هو المراد. أما إذا كان مراد تقصير المسلمين في أنهم يعني يأخذون من أو يقصرون من شعورهم، فمعلوم أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته شيئا لا في حج ولا في غيره، إنما نقل عن ابن عمر أنه كان يأخذ منها في الحج ما زاد على القبضة، ونقل عن بعض السلف الترخيص في أخذ شيء منها أو تهذيبها، نقل عن بعض السلف، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. هل يعتبر مانع الزكاة كافرا كتارك الصلاة؟ لا، إذا كان منعها بخلا فإنه لا يكفر، أما إذا جحد وجوبه فهو كافر. هل لمس الزوجة وتقبيلها بشهوة ناقض للوضوء؟ المس، نعم، مسها بشهوة ينقض الوضوء، والمراد المس بشهوة مسها باليد فقط، أما المس بجزء آخر من البدن كالرجل فليس بناقض، ومن ذلك التقبيل. التقبيل مس لكنه ليس المس المقصود، المقصود المس باليد، فتقبيلها على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل قبل أن يخرج المسجد كما قالت عائشة، بعد أن يتوضأ وقبل أن يخرج المسجد كان يقبل، لكن الكلام كلام العلماء في المس باليد، مس المرأة بشهوة بيد باليد، أما مسها بسائر الجسم كما قلنا بالرجل أو بالكتف أو نحو ذلك فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح. هل يجب على الإنسان كلما خرج ودخل المسجد تحية كان يخرج الوضوء ثم يعود؟ لا، إذا كان خروجه لحاجة ثم يعود وكان قد أدى تحية المسجد فلا يبدو لي أنه يعني أنه مطالب بتحية المسجد، لأن خروجه مؤقتا ولحاجة عارضة، لكنه لو أدى التحية فهو خير إلى خير، لكن ليست كالطلب الأول. وما هي تحية المسجد الحرام؟ تحية المسجد الحرام الطواف إذا تيسر، أما إذا كان متعبا أو كان هناك شمس أو نحو ذلك فله أن يصلي ركعتين ويجلس. هل يجوز للمرأة المعتكفة في المسجد الحرام الخروج إلى بيتها لأنها مسؤولة عن الأسرة وإعداد ما يلزم لهم ثم العودة إلى الحرم؟ هل لها ذلك؟ لا، إذا كانت معتكفة ونوات الاعتكاف فعليها أن تبقى، فإن خرجت انقطع اعتكافها، إلا إذا خرجت لحاجة كحاجة الإنسان يعني بول غائط ونحو ذلك، أما أن تخرج لهذه الأغراض فلا. ولكن إذا كان باعتكافها تضييعا لأسرتها ولأولادها ولبيتها وهي تريد الثواب وتريد الأجر، فالذي يظنه أن أجرها في بيتها ومع زوجها وأولادها أعظم مما تؤمله من مثل هذا الذي قد يترتب عليه تضييع بيتها ومسؤولياتها. أنا أرغب في بناء منزل لأسرتي بقرض من أحد البنوك وذلك بزيادة بعد سداد القرض بنسبة 10% علما بأنني ليس لدي أي دخل إلى آخره. لا، هذا ربا يا أخي، هذا صريح الربا، أن تقترض مبلغا ثم تسدده فيما بعد بزيادة 10% هذا صريح الربا، وأنت احرص على أن يكون الكسب حلالا وما يعني تكسبه وما تستخدم فيه هذا الكسب أيضا أن يكون حلالا حتى تحل البركة ويكون التوفيق. يقول أنا وإخواني نعيش في بيت واحد، وعندما يسافر أحدنا يصافح أهل البيت جميعا ومن ضمن أهل البيت زوجتي وزوجات إخواني، هل هذا جائز شرعا؟ محارمك لا مانع، كزوجتك مثلا وأمك وأختك وبنتك وعمتك وخالتك وبنت أخيك وبنت أختك، أما زوجة أخيك فلا، زوجة أخيك أجنبية لا يجوز مصافحتها. هل يجوز قراءة سورة الفاتحة عند زيارة القبور على الأموات وإهداء ثوابها لهم؟ هذا أشرنا إليه في السؤال السابق. هذا سؤال أيضا خطه غير واضح، وأني رجل متزوج، زوجتي أو زوجتين تصاغي في كل الأمور زوجة عن من أني بغلت والدها، ما الخطأ الكتابة غير واضحة يا أخي. يقول معنى هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذا كلام ما فهمته بالأمس، الورقة التي فيها الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، فهل هي صحيحة أم هي تزكية للنفس وتنجيم؟ الجزء الثاني لا أدري ما معنى، لكن الذي يبدو والله أعلم أن معنى الآية أن هذه، يقول علماء أنها يعني الآية من من من من أعظم يعني أو كبير الأمل في هذه الآية، لأن الله عز وجل يعني فتح أبواب الأمل في الناس في هذه الآية بأن كل هؤلاء داخلون في الاصطفاء، والاصطفاء يعني الاختيار والاجتباء من الله سبحانه وتعالى، ومع هذا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء كلهم داخلون في الاصطفاء، مما يدل على أن الأمل في رحمة الله كبير، وأن الله سبحانه وتعالى يبشر عباده بمثل هذه الآية. فعلى الرغم من أنه ظالم يعني مقصر، ويأتي بعده حالة المقتصد الذي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني على يبدو أنه كان مجرد مقتصر كثيرا على الواجبات، وكأنه ليس يعني فيما يتعلق بالنوافل و فيه تقصير، وإنما قاصر أمره على فعل الواجبات وترك المنهيات، ولكنه لا يأتي بمسابقة بالخيرات بحيث إنه عنده زيادة ورع وابتعاد عن المشتبهات ومسابقة إلى الحسنات وتنافس في الخيرات. فهذه درجات المكلفين، وكلهم على ما تدل على هذه الآية ممن أورثهم الله الكتاب وممن اصطفاهم، ومع هذا على الرغم من هذا الاصطفاء فإن منهم من ظلم نفسه، ومنهم من كان مقتصدا يعني سالكا مسلكا يعني وسطا، ومنهم من أعلى من ذلك وأفضل وهم السابقون بالخيرات. هذا هو الذي يبدو من هذه الآية والله أعلم. ما حكم تغطية الرأس عند قراءة القرآن وقول صدق الله عند القراءة؟ لا، تغطية الرأس يعني ليس لها يعني حكم في التشريع، وإنما هذه غالبا تخضع إلى عاداتها البلاد، وإن كان المطلوب في الجملة أخذ الزينة عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. وقراءة القرآن أيضا ينبغي أن يلتزم الإنسان حالة الأدب مع كتاب الله، من حيث هيئته في الجلسة، ومن حيث أخذ زينته، ومن حيث يكون على طهارة، وأنك مستقبل القبلة، هذه كلها آداب ينبغي مراعاتها قدر الإمكان عند قراءة القرآن. لكن لزوم تغطية الرأس هذا ليس بلازم، حتى الصلاة لا يلزم تغطية الرأس عند الصلاة، إن المقصود والمطلوب ستر العورة، والرأس ليس من العورة بالنسبة للرجل أو الذكر. وقول صدق الله العظيم عند القراءة، معلوم أن معناها صحيح، أن الله سبحانه وتعالى صادق في قوله ومن أصدق من الله قيلا، ولكن التزامها بعد كل قراءة هذا هو الذي لم يرد. لكن لو قال الإنسان على غير جهة اللزوم والعادة والاستمرار وإنما أحيانا فأرجو أن لا بأس، أما أن يلتزمها كل قارئ وبعد كل نهايته من كل قراءة فهذا هو الذي يحتاج إلى دليل. رجل أدى عمرة لنفسه ثم خرج من جديد ليحرم من التنعيم يؤدي عمرة لأبيه قد مات، فما الحكم؟ العمرة صحيحة إن شاء الله، العمرة الثانية التي أداها عن أبيه صحيحة إن شاء الله، ولكن الأولى في حق من هو في مكة ألا يخرج من أجل العمرة وإنما يكثر من الطواف إن شاء الله. هل الطواف بالكعبة أفضل من صلاة النفل أم العكس؟ بالنسبة لغير المقيم في مكة إقامة دائمة الأولى في حقه أن يكثر من الطواف، لأن الطواف عبادة خاصة بالمسجد الحرام لا توجد في غيره، بينما النوافل يصلي في أي مكان وفي أي زمان، فغير المكي وغير المقيم في مكة إقامة دائمة هذا الأولى في حقه أن يكثر من الطواف وهو أفضل من مطلق النافلة. يقول أنا من أهل مكة ولي جد وجدة متوفيان، وكانت أمي تأتي بالعمرة لوالديها ولكن الآن لا تستطيع، فوكلت ابنتها للقيام بهذا العمل، وهذه الابنة الموكلة تأتي بالعمرة أول لنفسها ثم عن جدها وجدتها وتأتي في رمضان، فما حكم هذا العمل؟ لا بأس بهذا التوكيل على كل حال، لكن كما قلنا بالنسبة لأهل مكة يكثرون من الطواف. امرأة تأتيها العادة الشهرية ثم تنقطع عنها في اليوم الرابع فتصوم في هذا اليوم ثم ترجع لها مرة ثانية في اليوم الخامس لأن عادتها مدتها 5 أيام، فما حكم صيام ذلك اليوم الرابع؟ لا تصوم في هذا اليوم لأنه من العادة، وإن توقف فيه الدم ما دام أن عادتها المنتظمة 5 أيام فالتوقف الذي يحصل في الوسط هذا لا يحسب وليس طهرا معتبرا، وإنما الطهر هو ما بعد 5 أيام، فهذا اليوم الذي تصومه في هذا تقضيه، صيامها لليوم الرابع تقضيه لأنه في العادة. إذا تقدمت إلى المسؤولين في الإدارة بالمدرسة التي أعمل فيها بهدية هل تعتبر رشوة، علما بأني لا أبتغي من وراء ذلك شيئا إلا أني أرى أنها ثقيلة إذا عدت بدون هدية؟ لا، ما دام أنه عادة بينكم التهادي وليس مقصود منها جلب نفع خاص لك أو إيقاع ضرر بغيرك فأرجو أن لا بأس إن شاء الله أن يتهادى الإخوان فيما بينهم، فإن هذا مما يورث المحبة ما لم يكن هناك مقصد سيء كما يعني ذكرت، وكما أيضا يحترز منه السائل جزاه الله خيرا، لكن إذا كان ليس هناك أي محظور وليس هناك أي غرض فلا مانع من التهادي إن شاء الله. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة وكشف الرأس؟ هذا أجبنا عليه. يقول أنا لا أعرف ولم أزكي شيئا مما عندي ولا عندي سوى راتبي، فما الحكم؟ ما دام ليس عندك إلا الراتب وتصرفه جميعا ولا يبقى منه ما بلغ نصابا وحال عليه الحول فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول سمعت أنه إذا أخذ إنسان عمرة يجب أن يكون بين العمرة والأخرى شهر أو أكثر، أما الإنسان إذا بالتنعيم ويحلم هنا ويأتي ويأخذ عمرة في نفس اليوم ونفس الأسبوع أيهما الصحيح؟ لا، ليس هناك حد محدود على الصحيح بين العمرة والعمرة، ليس هناك وقت محدود، إنما الخروج من مكة كما قلنا هذا هو الذي محل نظر، فمن في مكة لا يخرج منها من أجل عمرة، وإنما إذا صدف أنه كان له غرض من الأغراض وخرج خارج الحرم كزيارة لقريب أو لمريض أو لتجارة أو لنزهة، ثم عند عودته أراد أن يحرم فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.